ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فحياكم الله جميعا أيها الإخوة الفضلاء وأيتها الأخوات الفاضلات، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم جميعا من الجنة منزلا. وأسأل الله جل وعلا الذي جمعنا في هذا البيت المبارك على طاعته أن يجمعنا في الآخرة مع سيد الدعاء في جنته ودار مقامته، إنه ولي ذلك مولاه. أحبتي في الله، هذه ليلة الخميس الموافقة 23 من شهر ذي القعدة لعام 1425 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، ونحن الليلة بحول الله ومدده على موعد مع الدرس 62 من دروس السيرة على صاحب السيرة أفضل الصلاة وأزكى السلام. قلت إن المجتمع الذي أرسى النبي صلى الله عليه وسلم قواعده ولبناته الشامخة كان مجتمعا فريدا في كل شيء. إنه مجتمع له أدب مع الله، وله أدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إنه مجتمع له أدب مع بعضه البعض. إنه مجتمع له أدب مع غيره من غير المسلمين. ولتوطيد وتدعيم علاقة أفراد هذا المجتمع بالله جل وعلا، وضع النبي صلى الله عليه وسلم اللبنة الأولى في هذا الصرح الشامخ ببناء المسجد كما فصلت، ثم آخر بين المهاجرين والأنصار في خطوة تالية لبناء المسجد بعد أن رباهم في المسجد وقبل ذلك في مكة على عقيدة التوحيد. آخى بين المهاجرين والأنصار. وقبل أن أبدأ عن أبدأ الحديث في المحور الثالث، ألا وهو العلاقة بين أفراد هذا المجتمع المسلم وبين اليهود والمنافقين في المدينة، قبل أن نتعب قلوبنا بدسائس اليهود ومكائدهم، تعالوا بنا الليلة لنقف مع حدثين سعيدين جميلين حدثا في هذه السنة الأولى من الهجرة، قبل أن نبدأ الحديث الذي ربما يطول عن دسائس اليهود وحربهم الخفية والمعلنة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحدثان الجميلان السعيدان في السنة الأولى من الهجرة هما الأذان، والثاني زواج النبي من عائشة. نعم، حدثا في السنة الأولى من الهجرة على الصحيح. قال ابن إسحاق: فلما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة واجتمع إليه إخوانه من المهاجرين واجتمع أمر الأنصار، استحكم أمر الإسلام. خلاص بقى فيه دولة، أصبح للإسلام دولة بكل مقومات الدولة. استحكم أمر الإسلام، فقامت الصلاة وفرضت الزكاة والصيام، وقامت الحدود وفرض الحلال والحرام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة يجتمع الناس إليه للصلاة لحين مواقيتها بغير دعوة، كانش في أذان. كان الصحابة يعلمون وقت الصلاة فيجتمعون إلى النبي للصلاة معه بدون دعوة. انظر إلى الفارق. والآن يدوي الأذان في جنبات الأرض في بلاد المسلمين في الوقت الذي ترى فيه الأعداد الكبيرة ما زالت في لهو وغفلة، نسأل الله أن يردهم إلى الحق ردا جميلا. لكنهم كما في رواية في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما تكلموا يوما في ذلك، فقال بعض الصحابة اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، ندق الناقوس لنعلم الناس بوقت الصلاة. الحديث الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال بعض الصحابة اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم بل بوقا مثل قرن اليهود. والقرن بمعنى البوق، القرن كالبوق، شيء عظيم الدارة أو الاستدارة ينفخ فيه، معلوم لنا جميعا. قال بعضهم لا بل بوقا مثل قرن اليهود، أي مثل بوق اليهود. الحديث وسأرجع إليه الآن، لكن الشاهد الذي أود هذا الذي ذكرت. فبينما هم يتحدثون ويناقشون هذه القضية كيف ندعو المسلمين إلى الصلاة، رأى هذا الصحابي الجليل المبارك عبد الله بن زيد ابن ثعلبة ابن عبد ربه، رأى الأذان بكلماته كلها في الرؤيا، رأى الأذان بكلماته في الرؤيا. اسمع ماذا رأى. الحديث رواه أحمد في مسنده والترمذي في سننه وأبو داود وابن ماجة كذلك في السنن، ورواه عبد الرزاق في مصنفه، ورواه غيرهم كلهم من طرق عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث، ومن طريق الزهري عن سعيد بن المسيب عن عبد الله بن زيد بسند صحيح، أن عبد الله بن زيد رضي الله عنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إنه طاف بي هذه الليلة طائف، إنه طاف بي هذه الليلة طائف، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران، مر بي رجل عليه ثوبان أخضران يحمل ناقوسا في يده، ناقوس والجرس المعروف لنا، يحمل ناقوسا في يده. فقلت له من القائل؟ عبد الله بن زيد. فقلت له يا عبد الله يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ رجل نايم مشغول بقضية الأذان، ها؟ نايم مشغول بقضية الأذان، الدين همه. فقل له يا عبد الله أتبيع هذا الناقوس؟ فقال له وما تصنع به؟ فقال أي عبد الله بن زيد قال قلت ندعو به المسلمين إلى الصلاة. فقال له أفلا أدلك على خير من ذلك؟ أفلا أدلك على خير من ذلك؟ قال عبد الله بن زيد قلت وما هو؟ فقال تقول الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله. فانطلق عبد الله بن زيد فأخبر بها رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله. اسمع ماذا قال. ثم قال لعبد الله: قم مع بلال بن رباح فألقها عليه فليؤذن بها فإنه أندى صوتا منك. الله، خلاص دي بقت سنة ايه؟ ها بقت سنة ايه دي؟ قولية تقريرية. بقت سنة ايه؟ تقريرية. اقر النبي ما رآه عبد الله بن زيد فصارت سنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم: قم مع بلال فألقها عليه فليؤذن بها. امر صار امرا نبويا، فليؤذن بها. طب ليه بلال؟ لما كانش الرجل اللي رأى الرؤيا ده اولى؟ يصبح هذا الرجل اول مؤذن لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا، مفيش مجاملة في الدين يا اخوة. يا سلام لو متعلم الدرس ده. لا مجاملة لأحد في الدين على حساب الدين أو على حساب المنهج. بلال هو أصلح من يرفع هذه الكلمات، إذن فليتقدم بلال. خالد بن الوليد هو أصلح من يرفع السيف للقيادة، فليتقدم خالد، وليتأخر أبو عبيدة بن الجراح. زيد بن ثابت هو أول وأفضل من يكتب الوحي ويسمى بكاتب رسول الله أو بكاتب الوحي، فليتقدم زيد بن ثابت. مصعب بن عمير هو أفضل من يتقدم للدعوة في المدينة المطهرة، فليتقدم مصعب. معاذ بن جبل هو أصلح من ينطلق إلى اليمن ليبلغ الناس عن الله وعن رسول الله، فلينطلق معاذ في الوقت الذي يحتفظ فيه النبي لكل صحابي بقدره ومكانته. فالأمة ما أتيت إلا من يوم أن وقعت فيها المجاملة الكذابة بالباطل. صارت فريق من الناس يجامل فريقا آخر بالباطل على حساب الدين وعلى حساب المنهج. بل إن من أخطر ما تعانيه الحركة الإسلامية المعاصرة ما وقع في بعض المنتمين والمنتسبين إلى هذه الجماعات أو إلى هذه الحركات، ما وقع منهم من مجاملات باطلة على حساب المنهج وعلى حساب الدين لدعاوى كثيرة، منها لتجميع الصف أو لزيادة الأعداد أو إلى آخره. فقد نفرط في كثير من الأصول والثوابت والأركان بمثل هذه الدعاوى، أو حتى بدعوى أن القدس قد ضاعت وأن العراق قد ضاعت وأن الشيشان قد ضاعت وأن أفغانستان قد ضاعت، فلا داعي للحديث في هذه الجزئيات والفرعيات، ولكن انشغلوا بالأصول والكليات. وإن أعظم مصلحة لهذا الدين أن نأخذ بفروعه وأصوله وجزئياته وأركانه، وأن نأخذ الدين كله. فالدين كل لا يتجزأ، فالذي جاء بالكل هو الذي جاء بالجزء، وديننا لا ينقسم إلى قشور ولبات. مكمن خطير. قد أجامل طالبا من طلابي بدعوى ألا ينفض الجمع من حولي، أقسم بربي لو كانت النية هذه موجودة فيجب علي وعلى أمثالي إن كنا كذلك أن نعكف في بيوتنا مع ربنا توبة واستغفارا وإنابة وتطهيرا للقلب حتى يطهر الله قلوبنا، ثم لنخرج بعد ذلك لنبلغ الناس عن الله وعن رسوله. وإلا فقلوبنا عفنة مريضة مريضة. إن جاملت طالبا من طلابنا على حساب المنهج وعلى حساب الحق الذي جاء به نبينا عن ربنا جل وعلا، وجملت كذابة. صديق يرسل إلى أبي عبيدة بن الجراح، من أبي بكر إلى أبي عبيدة بن الجراح سلام الله عليك وبعد: فإني قد عزلتك من القيادة العامة في جبهة الشام ووليت خالد بن الوليد، فاسمع له وأطع. ووالله ما وليت خالد بن الوليد قيادة الجبهة إلا لأني ظننت أن له فطنة في الحرب ليست لك، وأنت عندي يا أبا عبيدة خير منه. هو ده الصدق، هو ده الصدق. خالد هو رجل الساعة، فليتقدم خالد وليتأخر أبو عبيدة ولا يقلل ذلك البتة من قدر أبي عبيدة أبدا. دي المصيبة. لا، فلان قدم فلان، يا عم لا يصلح أن يتقدم، فليجلس حتى يتعلم. كارثة، مصيبة. إزاي تقول كده؟ إزاي تقول كده يا ابني؟ ما تستعجلش. طب قالك قد إيه؟ بقالك كم سنة بتطلب؟ مستعجل على الصدارة ليه؟ مستعجل على القيادة ليه؟ مستعجل على إنك تقعد في المقدمة ليه؟ مستعجل على إنك تبقى زعيم ليه؟ يا ابني تحتاج إلى توبة، والله تحتاج إلى تصحيح نية وتطهير طوية. إن كانت نيتك أن تتصدق وأن تشتهر وأن دون أن تتعلم، أصل لو تعلمت لتأدبت. فكل سيء أدب أقسم بالله ما تعلم وما تربى، أنه لو تعلم لعلم الفرق بين فقه الخلاف وأدب الخلاف. فكل سيء أدب ما تعلم، لكن كل الحصيلة قرأ الكتابين، شرشر مط أكل البط بس وطلع بقى عالم، جرح في الألباني، جرح في ابن باز، جرح في ابن عثيمين، جرح في بكر أبي زيد، جرح في العلماء الأفاضل الأجلاء، وعلى السائرين على ضربهم بإحسان. ما ترباش، ما تعلمش. المصيبة ان احنا صرنا نقدم من يجب عليه ان يجلس تحت ارجل اهل العلم ليتعلم، ليتعلم. استنى اخطب يا اخطب العلم 15 سنة 20 سنة 10 سنين وبعدين تصدق تكلم، تبقى تعلمت، تبقى على الاقل حفظت القرآن، مش لسه عمال تشرح وانت مش حافظ سورة المطففين. يا راجل استحي، ما يصلح. عمالين نتطاول على الاكابر واحنا مش عارفين نفرق بين مجمل ومبين وعام وخاص وناسخ ومنسوخ ودليل ومرتبة دليل ومن الضليل. والله العظيم ما يحسن ان يفرق بين الركن والشرط، بين الركن والشرط. هذه مصيبة. فشوف الصديق يقول لأبي عبيدة ايه؟ وانت عندي يا ابا عبيدة خير. بس خالد هو رجل الموقف الان، يبقى يتقدم خالد ويتأخر ابو عبيدة. وخلي بالك يتنازل ابو عبيدة بن الجراح عن القيادة ليصبح جنديا مطيعا بعد ان كان بالامس القريب قائدا مطاعا. شايف العظمة؟ شايف العظمة؟ اللهم ارزقنا الاخلاص والصدق في الاقوال والاعمال والاحوال. روح لبلال بقى الدرس ده، مش عاوز افوته الحقيقة. اذهب الى بلال او فقم مع بلال فالقها عليه فليؤذن بها، فانه اندى صوتا منك. اندى في اللغة يعني انفذ وابعد، صوته قوي، هذا معنى. ومن بين معاني اللغة لقوله فانه اندى صوتا منك اي احسن واعذب. يبقى المؤذن من السنة ان يكون صاحب صوت عذب جميل قوي. ويريد برضه يعني من بين الاداب اللي ينبغي ان يهتم بها المؤذنون لا سيما من ابنائنا واخواننا من اهل السنة، يعني ان الا يتكلف التمطيط والمد المتكلف فيه في الاذان. اذان بصوت مدي جميل دون تكلف او تمطيط او زيادة في الاحرف وفي المدود. اسمع بقى، راح عبد الله بن زيد القى الكلمات الكريمة التي سمعها ورآها واقرها رسول الله على بلال، حفظها بلال. طلع بلال رفع الاذان، عمر بن الخطاب في البيت سمع الاذان، سمع الكلمات دي، طلع يجر رداءه يجري، ملحقش يلبس، طلع يجري من البيت على النبي عليه الصلاة والسلام. يقول له ايه؟ يقول له والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذا. نفس الكلمات دي انا سمعتها والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل هذا، يعني شفت نفس الرؤية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد على ذلك، فلله الحمد على ذلك. في رواية ابن هشام قال، أي ابن هشام، وذكر ابن جريج قال: قال لي عطاء: سمعت عبيد بن عمير الليثي يقول: ائتمر النبي وأصحابه بالناقوس، ائتمر النبي وأصحابه للناقوس بالناقوس للاجتماع للصلاة، فبينما عمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين للناقوس عشان يحط الناقوس الجرس بين خشبتين، فبينما عمر بن الخطاب يريد أن يشتري خشبتين للناقوس إذ رأى عمر بن الخطاب في المنام، في المنام: لا تجعل الناقوس، واحد بيقول له كده: لا تجعل الناقوس، ما تحطوش الناقوس، لا تجعل الناقوس، بل أذنوا للصلاة. فذهب عمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليخبره بالذي رأى، بس كان الوحي سبق للنبي بما رآه عمر. رواية جميلة جدا وحخرجها الآن. قال: وقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم الوحي بذلك، وقد جاء النبي الوحي بذلك، فما رأى عمر إلا بلال يؤذن. فقال رسول الله حين أخبره عمر بأنه رأى ذلك، قال الرسول لعمر: قد سبقك بذلك الوحي يا عمر، قد سبقك بذلك الوحي يا عمر. الحديث علقه ابن هشام، نعم، حديث علقه ابن هشام، ولا شك أن هذا من أبواب الضعيف، علقه ابن هشام، لكن الحديث وصله عبد الرزاق في مصنفه، وأبو داود في مراسيله، وسنده صحيح. وصله عبد الرزاق في مصنف، وأبو داود في مراسيله، وسنده صحيح. وعبيد بن عمير الليثي من كبار التابعين، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يجلس إليه كثيرا ويكثر عليه الثناء. الأذان هو الإعلام لغة. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. الأذان في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذن في الناس بالحج. رحنا هنا، رحنا هنا، ما تغنيش، يلا روح. وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم به. فالأذان في اللغة الإعلام. وشرعا، الأذان شرعا هو التعبد لله تعالى. خلي بالك اخوانا، يا ريت الله أي حركة قدامنا تشغل، أسأل الله أن يشغلنا بطاعته ومرضاته، فنركز شوي. الأذان لغة الإعلام، الأذان شرعا التعبد لله تعالى للإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص. ده التعريف للأذان شرعا، التعبد لله تعالى للإعلام بدخول وقت الصلاة بذكر مخصوص بكلمات محددة ذكرتها الآن. طيب، على وجه السرعة، فضل الأذان عظيم، على وجه السرعة فضل الأذان عظيم. خذوا هذه الطائفة النبوية السريعة من أقوال سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان. الله أكبر، الشيطان لا يطيق سماع الأذان أبدا، يعني الأوقات اللي الشيطان يجري فيها سماع الأذان وعند إقامة الصلاة، لا يطيق الشيطان أن يسمع الأذان والإقامة قط. سبحان الله، شايف الرحمة، لكن هؤلاء عاوزين، يعني سبحان الله، حتى الرحمة هذه بدقائق معدودات ينصرف فيها الشيطان عن المسلمين. يعني هناك من يريد أن يحرم المسلمين منها، بلاش أذان، وحدوا الأذان. ثم تحبوا الله رجال، لا إله إلا الله، ما تسيبوا الناس تأذن في كل زاوية وكل حارة وكل قرية وكل مدينة وكل مكان. ألا تريدون أن تحرمون من هذه العبادة؟ الأذان في ذاته عبادة، الأذان في ذاته عبادة، من أعظم العبادات والقربات إلى رب الأرض والسماوات. قال عليه الصلاة والسلام: إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط. سبحان الله، وله ضراط، هسيبها كده حتى لا يسمع التأذين، مش عاوز يسمع الأذان حتى لا يسمع التأذين. انتم مصدقين النبي عليه الصلاة والسلام، حديث البخاري ومسلم، حتى لا يسمع التأذين. فإذا قضي النداء، إذا خلص المؤذن الأذان أقبل، يرجع لك بقى تاني. شو النبي يقول إيه؟ يا الله أقبل حتى إذا ثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، أدبر حتى إذا قضي التثويب، خلص المؤذن وإقامة الصلاة، يرجع لك الشيطان بقى تاني، والحتى يخطر بين المرء ونفسه، يقول اذكر كذا اذكر كذا، لما لم يكن يذكر حتى يظل الرجل لا يدري كم صلى. شوف كلام النبي، اشهد ان رسول الله حق، اي والله حق، واشهد ان كلامه حق. يا سلام، يقف بقى الواحد يصلي اثناء الاذان، بس عشان كده بقول لك ركز، ردد ورا المؤذن، ما تنشغلش لا بمحمد حسان ولا بمحمد بطيخ، خليك يا عم مع كلام النبي عليه الصلاه والسلام. مفيش فايده، مفيش فايده، ده لحظات من ارقى اللحظات، من اعظم اللحظات. ردد الاذان، ما تفوتش الفرصه دي والسنه دي، لان هتشوف الاجر كمان اللي يردد الان خلف المؤذن. انما الناس تنشغل، كل عاوز يقول يتكلم مع الشيخ، يا عم خليك اتبع السنه، ده انت طلبه علم واهل سنه. يا ما قلنا، نسال الله ان يعلمنا. يرجع لك الشيطان بعد الاذان والاقامه، يشغلك، يفكرك باللي انت عمرك ما افتكرت. سبحان الله، اللي عمرك ما كنت يفكرك بيه. حتى سمعت بعض اخواننا كده، بس انا يعني لا اقر هذا ابدا ابدا، سمعت بعض اخواننا المشهورين في شريط يقول اذا اردت ان تتذكر شيئا نسيته فعليك ان تقوم للصلاة وسوف يأتيك الشيطان ليذكرك به. قلت اعوذ بالله، ايه ده؟ تقول كلام ده تأصيل يعني ساقط لا يليق. زي برضه قصه سمعتها من الشيخ كشكي بقى، ربنا يغفر لنا وله وارحمنا وارحمه، يقول لك واحد كان عنده ما اعرفش غنم كتيره جدا، دي كلمات خطيره يا اخوانا بنرددها واحنا مش واخدين بالنا من خطرها. كان عنده غنم كتيره جدا، وبعدين اول كان على معصيه، واول ما ربنا شرح صدره للتوبه وبدا يصلي، كل ما يروح المسجد يصلي فريضه يرجع ليه غنم ميت، كل ما يروح فرض يرجع ليه غنم مات، لحد ما الغنم كلها ماتت. رجع لقى غنم واحده، صلى ورجع لا لسه عماله تتحرك. قال لها ايه انت هتسكتي ولا هبدك ركعتين؟ ده كلام خطير، ده كلام خطير جدا، ده في غايه الخطوره والله. ما ينفعش. نسال الله ان يعلمنا. هذا كلام في غاية الخطر، فاحنا بنردد بعض الكلمات وهي في غاية الخطورة، وهي في غاية الخطورة. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري والنسائي وغيرهما من حديث أبي سعيد الخدري، قال لابن أبي صعصعة إني أراك تحب الغنم والبادية، بديع الصحراء برية، إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك أو باديتك فأذنت بالصلاة فارفع صوتك بالنداء، فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. الله، شيء فضل الأذان، لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء، خلاص ولا شيء يعني عام بعد خاص، ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه البخاري والنسائي وغيرهما أصحاب السنة. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، اسمع دي، أن النبي، دي يعني الكلمات دي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول، لو يعلم الناس ما في النداء يعني الأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه، يعني ضربوا قرعة لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير، يعني التبكير إلى المسجد، ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه، ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا. حديث الصحيحين. فضل الأذان وفضل الصف الأول، بس فضل الصف الأول بسنة مش بسرقة، ما تبقاش لص وتسرق هذا الحق من سابق إلى هذا الحق، فوالله أنت آثم، وأنا أقسم بالله على ذلك. كل من يتخطى الرقاب ليحتل الصف الأول مكان إخوانه من السابقين والله فهو آثم، وقد خالف السنة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر كم حذر، ولا زلت أرى من طلاب العلم من يتجاهلون هذا التحذير، ومن يغضون الطرف عن هذا الأدب النبوي. فإلى الله المشتكى، وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد يأتي أحد الإخوة بدعوى أنه سيسجل محاضرة الشيخ فيتخطى الرقاب، وقد أعطى لنفسه دليلا شرعيا بأنه يمسك الكسف في يده ومن حقه أن يتخطى الرقاب. خطأ وخلل، وقد وقعت أيضا في إثم عظيم. لا تتخطى رقاب إخوانك، ولا تأخذ هذا الحق ممن سبق إليه من إخواننا من طلابنا. الآن من يأتي من الإسكندرية، طالب يأتي من الإسكندرية وغيره من الإسماعيلية، ويجلسون في هذا الصف هنا في هذا المكان من صلاة العصر، ثم يأتي أخ مطرف بدلع جاي مدلع، وبعد صلاة المغرب أو يدخل مع الشيخ بدعوى أنه مع الشيخ، وأنا والله لا أعرفه ولا أعرفه، وما ركبت معه ولا ركب معي، بدعوى أنه دخل مع الشيخ ويريد أن يجلس ليأخذ مكان أخيه في الصف الأول. هذه مخالفة للسنة. أرجو الله ألا أذكر بمثل هذا مرة أخرى، وأسأل الله أن يرزقنا لكم أدب السنة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا علي لاستهموا. يا سلام، تعال بقى شوف الناس في الجمعة، ناس في صلاة الجمعة، انظر إلى المساجد تلاقي عين الخطيب واقف على المنبر قدامه صفين ثلاثة، وتلاقيهم متمطورين بقى كل واحد بمزاجه بقى، اللي شايف عمود يركن عليه والحيطة يركن عليها، واللي يدي ظهره للخطيب، بتبقى حاجة يعني والله كان الله في عون من يرتقي المنبر، بتبقى حاجة تخنق يا أخي. راجل جاي ممكن يكون جاي من القاهرة وجاي لمسجد التوحيد أو الجمعية الشرعية أو مجمع الإيمان، ويطلع على المنبر لا قدامه ربع المسجد، الله فين المسألة مسلمون؟ وبعدين خلي بالك في آخر الخطبة في نفس المسجد يمتلئ المسجد، ما شاء الله ناموسيتك كحل يا باشا، فين يا عم؟ فين يا سيدي؟ فين التبكير والتهجير للمسجد؟ تنام الساعة 11 يوم الجمعة، نام الساعة 11 تبدأ ينفع يا اخوانا؟ رجالة فين الرجالة؟ قوم يا عم الساعة 9 قوم بقى اغتسل واقرأ سورة الكهف وصلي لك كده بما فتح الله به عليك على سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين نبكر للمسجد وتنفل نفلا مطلقا بما فتح الله عليك به، وإن أردت أن تعيش مرة أخرى في الصلاة على رسول الله فافعل، وإن أردت أن تقرأ وردك القرآنية فافعل. هيئ قلبك وعقلك للخطبة، لما قوله إمامك وخطيبك، لما تجري وفي الخطبة الثانية وتدخل عمال ايه، اقسم بالله لو قيل لك صفقة تجارية هتربح منها 100 جنيه اقسم بالله لذهبت اليها قبل موعدها بساعة على الاقل، مع ان ربك امرك: يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكر الله وذروا البيع. خلاص ما عادش ينفع لبيع ولا شراء، ما عادش ينفع. وانا بأحذر ايضا اخواننا بتوع الاشرطة، يوم الجمعة لقبل ما الخطيب يطلع ويأتي بيع واشتري. يا أخي لا يجوز لا يجوز لا يجوز لك أن تبيع وتشتري في هذا الوقت. أغلق على بضاعتك وتجارتك وادخل بيت الله تبارك وتعالى. طيب لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ولو يعلمون ما في التهجير يعني التبكير لاستبقوا إليه لاستبقوا إليه. ولو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء والصبح لأتوهما ولو حبوا. كان ممكن مش عارف هيبقى سؤال محرج شوية أسأله ولا بلاش أسأله؟ مش هتزعلوا مني؟ طيب اللي صلى الفجر النهاردة في جماعة يرفع ايده بصدق يا اخوان والله يعني النسبة تحزن لان فيه ناس ما رفعتش لكن على اي حال هذه بشرى ان شاء الله الحمد لله. اسأل الله ان يثبتنا اياكم على الحق اسأل الله ان يثبتنا اياكم على الحق. ها؟ يعني بلاش البلدي يعني طيب ربنا يسترنا وإياك. والله العظيم أقسم بالله أحبكم في الله والله لا أشتد عليكم إلا لحبي لكم في الله والله وأسأل الله أن يسترنا لكم في الدنيا والآخرة. عاوزين يا إخواننا فعلا عاوزين الجامع يطلع رجالة مش يطلع سميعة. والله يا إخواننا ما بحبش الهيصة اقسم بالله ما بغتر بالجمع والله العظيم والله ما اغتررت بالجمع واقسم بجلال الله الف زي واحد ما تفرقش ما تفرقش. احنا بنفرح لما العدد يزيد لاقبال الناس على الله بس لاقبال الناس على الطاعة لكن ما تفرقش مش مشكلة سأؤدي ما علي على اكمل وجه بإذن الله تعالى. فأنا مش عاوز يرسع عاوزين نطلع رجالة يعني مثلا خلصنا الصلاة نقعد بقى في خشوع وفي خضوع وفي عبادة نقول أذكار الصلاة مش يرسع الله جارع عشاء ايه عم في ايه انت في مولد البدوي ده احنا اهل السنة يا اخوانا طلبة علم عاوز بقى الدربكة والنصل اللي كنا فيها بقالنا سنين دي نتخلص منها عشاء في ناس رجالة كده ناس خشعة مخبتة خاضعة أوابة جاي تتعلم جاي تتربى جاي مش جاي سميع انا جاي اسمع عشان اجدد ايماني عشان احول هذا الكلام في بيتي الى طاعة. انا عاوز اجي عند محمد حسان ومصطفى العدوي عشان اقيم الليل عشان اقيم الليل بقى عشان اغض الطرف عن الحرام عشان ابعد عن اكل الربا عشان ابعد عن اكل الحرام عشان احسن الى والدي الى امي عشان احسن الى جيراني عشان اتادب مع علمائي ومع اخواني. والا يا اخوانا والله المجيء ما له لازمه والله المجيء كما له لازمه لو ما قربتش من الله ده حج عليك كل اللي بتسمعه. سئل الإمام أحمد من العالم قال ليس العلم بكثرة الرواية والدراية ولكن العلم خشية الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. هي دلغاء إخوان انت من تشجع عشان تقول ده انا خلصت العقيدة على ايد محمد حسان والتفسير على ايد مصطفى العدا والحديث على ايد اسحاق الحويني والرقائق على ايد محمد يعقوب. لا انت مش جاي عشان كده بئسة الغاية ان كانت غايتك اطلاقا تجي لتجدد ايمانك ومعرفتك بالله تبارك وتعالى وانت خالص النية طائر بالطوية. فعاوزين المسجد يخرج رجالة يخرج عباد يخرج يخرج الزهاد يخرج من يسيرون على منهج أصحاب رسول الله الذين خرجهم المسجد على يد المصطفى. وأسأل الله أن لا يحرمنا لكم هذا الشرف إنه لذلك والقادر عليه. قال رسول الله اسمع الرواية الجميلة دي والحديث رواه مسلم وابن ماجه وغيرهما قال صلى الله عليه وسلم يا سلام المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. الله دروا جميلة تخلي الواحد يتخانق فعلا على إن يؤذن. المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وعن عقبة ابن عامر رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يعجب ربكم. يا الله واحنا اتفقنا على ان صفة التعجب والغضب والاقبال والنزول والمجيء والضحك كلها صفات نثبتها لربنا جل وتعالى. من غير تحريف لا لللفظ ولا للمعنى، ومن غير تأويل ولا تكييف ولا تمثيل، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. الله يعجب وأنا أعجب، لكن هل عجبي كعجب الله؟ أنا أغضب والله يغضب، لكن هل غضبي كغضب الله؟ الله يضحك وأنا أضحك، لكن هل ضحكي كضحك الله؟ لا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. قال تعالى ولا يحيطون به علما، قال تعالى ولا تضربوا لله الأمثال، قال تعالى قل هو الله أحد. ومن أعظم الأصول التي أصلناها وأطلنا النفس في تأصيلها أن نقطع الطمع بسكين العلم واليقين في إدراك كيفية ذات رب العالمين. اقطع الطمع في إدراك كيفية الذات، فالله سبحانه ليس كمثله شيء جل جلاله. قال صلى الله عليه وسلم يعجب ربكم من راعي غنم، من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن بالصلاة ويصلي. رجل برعى غنم في جبل يحين وقت الصلاة يؤذن ويصلي، الله يعجب من هذا الراعي. يا الله، فيقول الله عز وجل انظروا، يقول الملائكة انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. يا الله، قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، فأرشد الله الأئمة وغفر الله للمؤذنين. يا خبر دعوة النبي، دعوة النبي للأئمة والمؤذنين، فأرشد الله الأئمة وغفر للمؤذنين. والحديث رواه أبو داود والترمذي والإمام أحمد بسند صحيح، كما قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى في الأرواء. وددت أن لو أطلت النفس في الأذان، لكن نأخذ الحدث الثاني من هذه الأحداث السعيدة. يبقى الأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة على الصحيح، وها هي قصته وحكايته كما عرفتموها. أما الحدث الثاني السعيد، وأظنني لا أستطيع أن أوفيه حقه في هذه العجالة، لكن ندع الأمر لله سبحانه وتعالى. الحدث الثاني هو زواج سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من حبيبته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها في السنة الأولى من الهجرة. بنى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان قد عقد عليها في مكة، عائشة بنت أبي بكر ولدت بمكة، ولدت بمكة في السنة الثامنة قبل الهجرة، وقيل في السنة التاسعة قبل الهجرة. ولدت في الإسلام، فلم تعقل أبويها إلا وهما يدينان بالإسلام، فهي أصغر من فاطمة بنت سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ب8 سنين. تكنى بأم عبد الله وهي لم تنجب، فكناها النبي بأم عبد الله، وعبد الله هذا ابن أختها عبد الله ابن الزبير ابن أسماء رضي الله عنه وعنها وعن أبيه، فكناها النبي بأم عبد الله. قال شيخنا الألباني رحمه الله تعالى وهذا الأدب ألا وهو التكني أو الكنية أدب إسلامي لا نظير له عند أي أحد من غير المسلمين. و ولا شك أنه قد غاب بيننا الآن، يعني لا يكن بالكنى إلا القليل، إلا القليل، لأننا استعضنا عن الكنية بأم عبد الله، بأم أحمد، بأم عمر، بأم كذا وكذا، استعضنا عن هذه الكلمات بكلمات أخرى فضاع الهدي. نستخدم ألفاظا آنسة فلانة ومزمزيه، رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الرؤيا أنها زوجه قبل أن يتزوجها، ففي الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قال: أريتك في المنام 3 ليال. يا الله، أريتك، خلي بالك مش هو اللي رأى، أريتك في المنام 3 ليال، جاء بك الملك في سرقة من حرير، سرق قطعة من الحرير، فتح السين والراء والقاف، قال: فأكشف عن وجهك فإذا أنت فيه. كل ما يكشف القطعة الحرير يلاقي وجه عائشة. قال عليه الصلاة والسلام: فقلت: إياك هذا من عند الله يمضه، إياك هذا من عند الله يمضه. إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم عائشة في الرؤيا أكثر من مرة أنها زوجه. خلي بالك من الكلام ده، أن فيه كلام خطير هيجي دلوقتي. قال عروة: توفيت خديجة رضي الله عن خديجة قبل مخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة 3 سنين، فلبث النبي 2 سنين أو قريبا من ذلك ونكح عائشة. خلي بالك من الحديث اللي سئلت فيه 1,000,000 مرة على وجه كثيرا، يعني عشان نبقى صادقين، نسأل الله يرزقنا الصدق. ونكح النبي عائشة وهي بنت 6 سنين، ثم بنى بها، يعني دخل بها بلغتنا وهي بنت 9 سنين. الحديث رواه البخاري وغيره. واسمحوا لي أن أقف هنا وقف لنواصل الحديث بعد ذلك إن شاء الله تعالى في مناقبها رضي الله عنها، لكن لا بد هنا من وقف. فقد خاض الخائضون ونبح النابحون وقال المنافقون والخراصون والمرجفون في هذا الحديث وفي رسول الله ما قال. ولولا أن الله جل وعلا قد ذكر في قرآنه أقوال أهل الكفر ما تجرأت أن أردد كلماتهم. أكررها: لولا أن الله جل وعلا قد ذكر في القرآن أقوال أهل الكفر، ولا زال القرآن يتلى إلى يومنا هذا، ما تجرأت على تكرار كلمات هؤلاء الخبيثة. فلازلنا نقرأ قول ربنا: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا، الآيات. ولازلنا نقرأ قول ربنا: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا، الآيات، إلى آخره. اتهم المنافقون والمستشرقون والمنصرون والمرجفون والمنافقون في عصرنا والعلمانيون وغيرهم بسبب زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في هذا السن المبكر بأنه رجل شهواني لا يبحث إلا عن شهوته بأي سبيل، تسيطر عليه الشهوة فلا يملك إلا أن يستجيب لها للارتواء من كل لون ظاهر من ألوان الأنوثة الظاهرة أو الخفية عند المرأة، استجابة من محمد بن عبد الله لداعي الهوى أو لنداء الشهوة. الذي يدمي قلبي حقيقة أنا لا شك أغار أن يقول خبيث من الخبثاء من الكافرين أو المشركين أن يقول كلمة واحدة في حق حبيب قلوبنا محمد، في حق أطهر وأشرف من مشى على الثرى، بل اسمع الكلمة اللي جاية مني، في حق درة تاج الجنس البشري كله. فمحمد هو درة التاج، هو لبنة التمام في صرح الأنبياء، هو لبنة التمام في صرح الأنبياء. مثلي ومثل الأنبياء قبلي كمثل رجل بنى بنيانا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية من زواياه فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له. هل وضعت هذه اللبنة؟ كانش الطوبة دي تتحط عشان البنيان ده يكتمل له جلاله وجماله؟ هل وضعت هذه اللبنة؟ قال المصطفى: فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام. اللي مزعلني واللي جريحني قوي ما قرأته لبعض كتابنا من أهل الإسلام وأهل العلم في الرد على هذه الافتراءات، يرد كثير من إخواننا ومن أهل العلم يردون ردا مهزوما مهزوما. تلاقي العالم من علمائنا إلا برحمه الله طبعا، أو اللي بيرد من مفكرينا تلاقيه بيرد هو إيه، خايف خايف، برد هو مهزوم، ما بردش بعزة، ما بردش باستعلاء المؤمنين، ما بردش وأمام عينيه قول ربه: وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. يغور في 60 داهية عندنا حق قرآن وسنة، واللي زكى المصطفى ربه. فلما ينطلق المسلم للرد من قوة إيمان، من استعلاء عقيدة، من حب فياض لأطهر وأشرف وأعظم بشر مشى على وجه الأرض، يأتي رده متسما بقوة إيمانه. لا يأتي الرد مهزوما هزيلا ساقطا. رد بعض إخواننا على هؤلاء اللي يقولوا النبي كان شهوانيا عليه الصلاة والسلام واتجوز السيدة عائشة في هذا السن لأنه كان حريصا على الشهوة، يقول لك إيه؟ لا لا لا لا لا، ما تقولوش كده، فإنما كانش كده، بل كان إيه؟ يقول لك لا، ده اللي النبي عليه الصلاة والسلام اللي تزوجهم النبي عليه الصلاة والسلام، خلي بالك، يقول لك إيه؟ كنا ممن ولى شبابهن ومن الدميمات من غير الجميلات. فده مش دليل على انه كان شهوانيا. ان ارد يعني على هذا التعليل، حقيقة تعليل متعب جدا، ان النبي عليه الصلاة والسلام اختار زوجات ممن فاتهن سن الشباب ومضى بهن قطار الجمال. تعليل يقدح يا اخوانا في ذوق النبي عليه الصلاة والسلام. الاول، هذا السن المبكر الذي بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة 9 سنين. اما بنسقط هذا العمر الان في زماننا هذا فعلا سن مبكر جدا. لكن لو عدنا يا اخوانا في كلمات قليلة، أقول لو كان الأمر في هذا الوقت ليس عاديا ومستنكرا ما فعله رسول الله. الله العظيم اللي ربنا من عليه بقلب وعقل يسمع كلمتين دول كفاية. ولو كان الأمر ليس عاديا ومستنكرا في هذا المجتمع، والله ثم والله ما فعله رسول الله. هناك في البيئات الحارة المفتوحة تختلف تماما عن البيئات المغلقة الباردة بالنسبة لقضية نضج الفتاة. هذا كلام علمي معترف به، البيئات الحرة نضج الفتاة فيها متقدم على نضج الفتاة في البيئات المغلقة الباردة. وأنت قد ترى في زمننا هذا قد ترى فتاة في العاشرة، بنتا في العاشرة تلفت الأنظار، أليس كذلك؟ والله الذي لا إله غيره لا أنسى أبدا أن أحد أحبابنا أدخل علي ابنته والله، وكنا في السعودية وهو يرى أنها صغيرة، وأدخلها ليدعو لها الحاضرون وهكذا. والله الذي لا إله غيره قمت وهمست في أذنه وقلت يا أخي الحبيب فلان ونعرفه، أسألك بالله ألا تخرج ابنتك بعد ذلك هذه إلا بنقابها. فضحك وقال أفعل يا شيخ. والله الذي لا إله غيره ما بلغت العاشرة. أنا لا أقول هذه قاعدة، لكن قد يوجد في بنات المسلمين الآن من تلفت النظر في هذا السن المتقدم. إن ذهبت إلى البيئات الحارة المفتوحة في أرض الجزيرة ترى هذه النماذج بكثرة. فالأمر ليس مستغربا ولا مستنكرا، لكنه بالنسبة لزماننا هذا يصير مستغربا ومستنكرا، لأن الأجسام في انقراض دائم إلى يوم القيامة. لا يمنع أبدا أن ترى بنتا الآن في هذا السن قد بلغت حد النضج، ثم لو كان مستنكرا كما قلت والله ما فعله صاحب الخلق. وأنا أقول خلي بالك بقى، بكل الفخر واستعلاء الإيمان وبكل الحب لحبيبنا رسول الله وأمهاتنا أمهات المؤمنين، نقول من كن منهن في عمر الشباب كعائشة وحفصة وزينة وصفية رضي الله عنهن، ومن كن منهن في الأربعين أو فوق الأربعين كن جميلات بأي مقياس من مقاييس الجمال، فليس الجمال شكلا فحسب، كن جميلات بأي مقياس من مقاييس الجمال والعظمة. اسمع، أنا أثبت هذا لأن قمة العظمة في رسول الله صلى الله عليه وسلم على الرغم من هذا الجمال بين يديه، كان صلى الله عليه وسلم يسيطر على شهواته ولم تسيطر عليه شهوة طيل حياته إلى أن لقي ربه جل وعلا. دي العظم. وأنا أتساءل مع هؤلاء من أهل الوقاحة وسوء الأدب وأقول لو كان النبي صلى الله عليه وسلم شهواني كما تقولون يجري وراء شهواته، إن الوقائع التاريخية والشواهد العملية الملموسة في حياة الناس وفي حياة هذا النوع المعروف بالبحث على الشهوات والجري وراءها، هذا الصنف الشهواني ينتهي دائما إلى إخفاق وفشل ذريع في كل مناحي الحياة. خلي بالك، لا نجد تاجرا شهوانيا ينتهي إلى غير الإفلاس، هذا واقع ولا لا؟ تاجر كل اللي بيجمعه عاوز يجري به وراء النساء لإرواء شهواته وغرائزه بأي وسيلة، هذا الرجل التاجر ينجح يفلح. الواقع والتاريخ يؤكدان أنه لا يفلح تاجر شهواني. هل رأيتم كاتبا أو مفكرا يبحث عن الشهوة إلا كان متناقض الرأي متناقض الكتابة في كل ما يكتب، ولا نجد زعيما أو حاكما شهوانيا يبحث عن شهوته وإروائها بكل سبيل إلا وقد أسلم رعيته إلى الذلة والمهانة والعار، والتاريخ خير شاهد. ولا نجد غارقا في شهوة من أي نوع من أنواعها وأيا كان صنفه بين الناس إلا انتهى صاحب هذه الشهوة الباحث عنها بأي سبيل، إلا انتهى في الغالب إلى المرض الطويل المستعصي الذي يخرجه من الحياة. بالله عليكم يا سادة، هل ذكر التاريخ يوما من الأيام في حادثة واحدة أن محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم قد توانى لحظة من لحظات حياته عن الكفاح، عن الجهاد، عن الدعوة، عن العبادة، عن التخطيط لإقامة دولة إسلامية في فترة لا تساوي في حساب الزمن شيئا؟ هل وجدنا يا سادة على وجه الأرض حكمة كحكمة محمد بن عبد الله؟ هل وجدنا أطهر وأشرف من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هل وجدنا حكمة كحكمته في كل عمل وفي كل إشارة؟ هل يوجد هناك خلل أو تناقض أو اضطراب في الترتيب بين آيات القرآن الكريم الذي وضعه رسول الله؟ في خلل في آيات المصحف من البقرة من الفتح للناس؟ هل في خلل بين آية وحديث من أحاديثه صلى الله عليه وسلم؟ هذا العمل وضع ترتيب الآيات في المصحف أقسم بالله لا أقول يحتاج إلى لجان، بل يحتاج إلى أمم. ترتيب الآيات في المصحف بهذا الإبداع وبهذه الدقة لا أقول يحتاج إلى لجان متخصصة، بل يحتاج إلى أمم بعد أمم. وضعه رسول الله وحده، يقول ضعوا هذه الآية في المكان الفلاني في الصورة الفلانية، وضعها قبل هذه الآية وبعد هذه الآية. يضع النبي القرآن بهذا الترتيب، فترتيب الآيات من وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما في خلل، ما في تناقض بين آية وآية، بين آية وحديث. ثم رجل غارق في الشهوات يقوم بهذا العمل العظيم الذي قام به محمد بن عبد الله حين خرج للعالم كله رعاة الإبل والغنم ليجعلهم سادة وقادة لجميع الدول والأمم. هل يفعل ذلك رجل شهواني يبحث عن شهوته؟ بل إن الرجل الشهواني، خلي بالك، الذي يعيش للشهوة لا يستغني قط عن أمور أخرى تقوي عنده هذه الشهوة من الطعام والشراب والمتاع والترفيه والثياب، أليس كذلك؟ بلى ورب الكعبة. طيب انظروا يا سادة، فليحدثنا التاريخ ولتحدثنا كل كتب السير عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله كان يمر على كل بيوته الشهر والشهران، لا يوقد في بيت من بيوته نار لطهي لون واحد من ألوان الطعام، بل يعيش مع كل نسائه على الأسودين التمر والماء. هذا رجل يبحث عن الشهوة صلى الله عليه وسلم؟ وأنتم تعلمون حين طلب زوجاته منه أن يوسع عليهن في النفقة، يوسع بس شوية، تعلمون موقفه صلى الله عليه وسلم. الحديث رواه مسلم والنسائي وأحمد من حديث جابر بن عبد الله، خلي بالك، قال أقبل أبو بكر يستأذن على رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس ببابه جلوس، الناس جلسين على باب النبي، النبي في اليوم ده لم يأذن لأحد، كل اللي يجي يستأذن النبي يقول لا تأذنوا له، فالناس كل اللي يجي يجلس على الباب. فجاء أبو بكر فاستأذن فلم يؤذن له، فجاء عمر فاستأذن فلم يؤذن له، موقف صعب جدا، والرسول جالس ونساؤه جميعا حوله، كل الزوجات حوله. ثم أذن النبي لأبي بكر وعمر بس، فدخل أبو بكر ودخل عمر والنبي جالس وحوله نساء، والنبي ساكت لا يتكلم. عيش الموقف، عيش الموقف مع رسول الله، النبي ساكت لا يتكلم. فسيدنا عمر يا سلام رضي الله عن عمر، فقال عمر والله لا أكلمن رسول الله كلمة لعله يضحك. أقول للنبي كلمة ضحكوا تخرجوا كده من الجو اللي هو فيه ده، يا سلام، والله لا أكلمن رسول الله كلمة لعله يضحك. فقال عمر: يا رسول الله، أرأيت ابنة زيد، يقصد زوجته، عمر يتكلم عن امرأته بقى، قل يا رسول الله أرأيت ابنة زيد، يقصد زوجته، تسألني النفقة آنفة، يعني برضو بتسألني عاوز أوسع عليها في النفقة. قال عمر: فوجأت عنقها، يعني بجتها في رقبتها، سبحان الله، عمر كان شديدا، فوجأت عنقها، فضحك النبي صلى الله عليه وسلم. يا سلام، عمر كان شديدا في الحق. وطبعا تعرفين الحديث في الصحيحين، حديث سعد أن الشيطان كان يهابه، قال الرسول صلى الله عليه وسلم: بينما استأذن عمر بن الخطاب يوما على رسول الله وعنده نسوة من قريش وحدثناه واستكثرناه وقد علت أصواتهن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما استأذن عمر بن الخطاب واستمعنا صوته قمنا يبتدرن الحجاب، فدخل عمر على رسول الله وهو يضحك، فقال عمر لرسول الله: أضحك الله سنك يا رسول الله. مش بقول له انت بتضحك ليه، ايه اللي ضحكك، لا لا، اضحك الله سنك يا رسول الله. شايف الادب؟ فيقول النبي يرد عليه يقول له ايه: عجبت لهؤلاء اللائي كن عندي يستكثرنني ويحدثنني وقد علت اصواتهن، فلما سمعن صوتك قمنا يبتدرن الحجاب. قامت كل واحده تستخبى، فقال عمر لرسول الله: أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله، أنت أحق أن يهبنا يا رسول الله. ثم التفت عمر إلى النسوة وقال: أي عدوات أنفسهم، فيش فايدة حتى حضرة النبي عليه الصلاة والسلام، أي عدوات أنفسهم أتهبنني ولا تهبن رسول الله؟ وأقول: المرأة لا يخونها لسانها في مثل هذه المواقف. معلش أخواتي ما زعلوش مني، يعني تحت، المرأة لا يخونها لسانها في مثل، تتكلم وتتكلم يعني بقوة. فرد النسوة على عمر وقلنا: نعم، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. النبي كله رقة وكله أدب وكله حنان وكله خلق وكله لطف عليه الصلاة والسلام، أنت أفظ وأغلظ من رسول الله. فالنبي قال الكلمة الجن، قال: إيه يا ابن الخطاب، والذي بعثني بالحق، لو رآك الشيطان سالكا فجا، أي طريقا، لتركه وسلك فجا غير فجك يا عمر. أما بقول الحديث وفكر فيه، والله يا أخوانا كاد عقلي أن يطيش. ورب الكعبة، الشيطان يخاف من عمر؟ فين عمر؟ فين عمر؟ يطهر ربي، اللهم طهر قلوبنا يا رب. فعمر بيقول للنبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت يا رسول الله ابنة زيد سألتني النفقة آنفا فوجأت عنقها؟ فضحك النبي عليه الصلاة والسلام فقال: وهن حولي يسألني النفقة. شو بقى النبي عمر، يعني سبحان الله، خلى النبي يتكلم، وهذه ذكاء وفضل. ممكن واحد يجي من اهل الفضل والحب كده يكلمك وانت قاعد مش عاوز تتكلم، خليك تتكلم، كلمه جميله. واحد يقول كلمه يموتك. فتكلم رسول الله وقال: وهن حولي يسالني النفقه، او يسالنني النفقه. ساعت من النبي قال العباره دي، فقام ابو بكر رضي الله عنه الى عائشه ليضربها، وقام عمر بن الخطاب إلى حفصة ليضربها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وقد أنزل الله عز وجل عليه آية التخيير: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تريدن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تريدن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. فبدأ النبي بعائشة، بأحب زوجاته إليه بعد خديجة، بدأ النبي بعائشة وقال إني ذاكر لك أمرا فلا تعجلي علي حتى تستأمري أبويك، يعني ما تتخذيش القرار بسرعة لحد ما تستشير الوالدين. سيدة عائشة زكية المعية فقيها تقول وهو يعلم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقه. ما هو عارف كويس قوي إن أبوي وأمه هيقولوا لي اوعي تسيب النبي عليه الصلاة والسلام، وهو يعلم أن أبوي لم يكون يأمراني بفراقه صلى الله عليه وسلم. المرأة مرأة ولو كانت عائشة رضي الله عن أمهات المؤمنين. فلما قرأ النبي عليها الآية آية التخير قالت أفي مثل هذا أستأمر أبوي يا رسول الله، إني أختار الله ورسوله والدار الآخرة. انظر إلى بصيرة وفقه عائشة. وخير النبي صلى الله عليه وسلم كل نسائه. أنا أقول هل يفعل هذا رجل يبحث عن الشهوة؟ خطاب للعقول، إن كان هؤلاء لازالوا يحملون عقولا. ثم أسأل متى يكون داعي الهوى والشهوة قويا؟ أليس في عهد الشباب والصبا؟ أليس في عهد الشباب والصبا؟ بلى. ليس في عهد الكهولة والشيخوخة. وهذا ما لا يختلف عليه عاقل عاقلان على وجه الأرض ولا ينتطح فيه عن زان. الرسول صلى الله عليه وسلم طيلة فترة شبابه ما مست يده يد امرأة أجنبية قط، وقال إني لا أصافح النساء عليه الصلاة والسلام. ولو خير الآن يا شباب شاب يبحث عن الشهوة ويريد أن يروي غريزته ولذته، لو خير بين شابة جميلة حسناء بكر وبين أرملة عجوز كبيرة جاوزت 40، أيهما يختار؟ يختار الشابة الجميلة البكر، وهذا لا ينتطح فيه عن ذات. يختار الشابة الجميلة الحسناء البكر. أسأل، لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج أول زوج له، تزوج خديجة رضي الله عنها، وكان في عنفوان شبابه وقمة قوته، وكانت وقمة قمته قوته، كان في عنفوان شبابه وقمة قوته، تزوج خديجة رضي الله عنها، وكان عمره الشريف صلى الله عليه وسلم في 25، وكان عمرها الشريف في 45. هل يتزوج شاب يبحث عن الشهوة في هذا السن المبكر وهو يبحث عن الشهوة امرأة قد تجاوزت 40، ويترك الشابات الحسناوات ممن تتمنى كل واحدة منهن في مكة أن تناسب رسول الله؟ هل هذا شاب يبحث عن الشهوة؟ ثم لم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم غير خديجة حتى ماتت، وظل النبي صلى الله عليه وسلم مع خديجة وفيا لها إلى أن بلغ سن النبي، خلي بالك، 53 من عمره، لحد 53 سنة لم يتزوج إلا واحدة، وبعد 53 سنة إلى 63 سنة يتزوج بقية نسائه من أجل شهوة. ها؟ خطاب للعقل، أنا بخاطب العقلاء، أقصد المجانين. رجل 53 سنة مع امرأة تزوجها في سن 45 وهو في سن 25 ويصبر معه رضي الله عنها وأرضاها. كانت عائشة خديجة في 40 من عمرها، وقد ذكرت ذلك من قبل. يبقى 25 في ريعان الشباب يتزوج واحدة في 40 من عمرها ويمكث معها لحد سن 53 سنة، لا تزوج عليها وبعد 53، ومن المعلوم عند جميع الفقهاء أن سن الشيخوخة يبدأ من 50، ده متفق عليه عند الفقهاء، سن الشيخوخة يبدأ من 50، يعني النبي كان تجاوز سن الشيخوخة، يتزوج كل نسائه بعد هذا السن. هل يفعل ذلك رجل يبحث عن شهوة صلى الله عليه وسلم؟ إذن زواج النبي صلى الله عليه وسلم دين، ولا ينبغي على الإطلاق أن نحاكم رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنه بشر عادي في الأمة، بل هو ليس ككل البشر، نقول ذلك بملء الفم، ليس ككل البشر. نعم فيه جانب بشري، لكن فيه جانب آخر، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، في صفة أخرى، في خصوصيات أخرى للنبي ليست إلا لرسول الله. الله يقول صلى الله عليه وسلم: والله إني لأراكم من خلف ظهري كما أراكم من أمامي. خصوصية أخي للنبي. الصحابة أرادوا أن يقلدوا في مواصلة الصوم، قال: إني لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. خصوصيات يا أخي. ثم لماذا نحاكم رسول الله ونغض الطرف عن جميع أنبياء الله ورسله الذين جمعوا أكثر من زوجات رسول الله بأعداد مضاعفة مضاعفة؟ لماذا؟ الله تبارك وتعالى هو الذي يزوج رسوله وهو الذي يطلق لرسوله. لما تسمع القرآن شوف ربنا يقول ليه: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. شايف القرآن؟ ويقول ربنا تبارك وتعالى في زواج رسول الله من زينب بنت جحش: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها. يبقى التزويج من الله، زوجناكها. وكانت زينب تفخر كما في صحيح البخاري على نساء النبي وتقول: زوجكن أهالي كن، أما أنا فقد زوجني الله من فوق 7 سماوات. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة في هذا السن المبكر كان لغايات ولحكم، إن علمنا بعضها قد نجهل البعض الآخر، لكن من أجل وأنصع هذه الحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يطيب بهذا الزواج قلب أبي بكر رضي الله عنه، قلب صاحبه وقلب حبيبه وقلب أحب الرجال إليه من أمته. كذلك زواجه من حفصة، إنما هو قرب منه صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب رضي الله عنه. أما زواجه من سودة بنت زمعة رضي الله عنها، فهي أرملة الشهيد السكران بن عمرو، تزوجها النبي بعد خديجة وكانت قد بلغت 55 من عمرها. خلي بالك، ومضى النبي صلى الله عليه وسلم معها 5 سنوات ثم توفاها الله عز وجل. أما زينب بنت خزيمة فهي أرملة الشهيد عبيدة، أرملة الشهيد عبيدة ابن الحارث، وكانت قد بلغت من العمر 60 سنة، 60 سنة، ومضت مع النبي صلى الله عليه وسلم قضت مع النبي عامين ثم توفاها الله عز وجل. أما أم سلمة هند بنت أمية فهي أرملة الشهيد عبد الله بن عبد الأسد، التي قالت لرسول الله حين طلبها ليتزوج بها، قالت: يا رسول الله إني مسنة وأنا أم أيتام. لبالكوا يا شباب أن ده مدخل خطير، والشبهات الآن نزل على شبابنا في الإنترنت وهنا وهنالك خطيرة. وأم حبيبة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها، هي أرملة الضال النصراني عبيد الابن جحش اللي تنصر، عبيد الابن جحش أسلم ثم تنصر، فتزوج النبي امرأته أم حبيبة رضي الله عنها. أما ميمونة بنت الحارث الهلالية فهي خالة خالد بن الوليد وخالة عبد الله بن عباس، خالد وعبد الله بن عباس. أما زويرية بنت الحارث فهي أرملت سيد بني المصطلق مسافع ابن صفوان المصطلقي وهو الكافر العدو اللدود لله ولرسوله والإسلام. تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم حين وقعت في الأسر وقعت أسيرة. فلما علم الصحابة بذلك أطلقوا الأسرى تكريما منهم لرسول الله الذي تزوج زويرية وهي من بني المصطلق. فلما علم بني المصطلق ذلك دخلوا جميعا في دين الله. وكذلك صفية بنت حيي ابن أخطب وهو سيد بني النضير تزوجها النبي وفي الأسر وخيرها الرسول بين اليهودية والإسلام فاختارت الإسلام واختارت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا نرى زواج النبي قمة العظمة قمة الشرف قمة الرجولة قمة الطهر. ونعلن ذلك بغاية الاستعلاء استعلاء المؤمنين وبغاية القوة ونقول هذا نبينا وهذا حبيبنا وهذا أشرف الخلق وأطهر بشر دب على ظهر الأرض. ما قال ما قال وما فعل ما فعل إلا لدين الله وإلا لدعوة الله وإلا بتكليف من الله. فكل قوله في أمر الدين وحي، كل فعله في أمر الدين وحي. ما تكلم وما فعل أمرا متعلقا بالدين إلا وكان وحيا له من رب العالمين. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى. وفي سنن الترمذي بسند صحيح من حديث المقدام بن معد يكرم أنه صلى الله عليه وسلم قال ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، يعني السنة. أكتفي بهذا القدر الليلة لأواصل الحديث إن شاء الله تعالى في اللقاء المقبل عن السيدة عائشة أم المؤمنين حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلم يتسع الوقت لإنهاء الحديث في هذا الحدث السعيد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم جميعا صالح الأعمال. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.